أحسن الله عليكم يسأل عن أنواع الغسل، هل غسل الجمعة كغسل العيدين والتبرد والجنابة؟ ولماذا يقال بأنه من السنة ترك غسل الرجلين إلى آخر الغسل؟ أيعني ذلك أننا لا نتم الوضوء الذي نفعله في أول الغسل حتى نصل إلى آخر الغسل؟ وهل هذا وارد وصحيح؟ المسلم يحسن به أن يتعرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أي عمل يتقرب به إلى الله أكمله ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عليه أفضل الصلاة والتسليم للناس في حجة الوداع: لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فلتأخذوا عني مناسككم. وقال للناس: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما فيما يتعلق بالوضوء أو بالاغتسال، الاغتسال للطهارة يغتسل الإنسان للتبرد أو النظافة، ويريد أيضا أن يجعل هذا الاغتسال مطهرا له بحيث يقرأ ويصلي إلى آخره، فالحال واحد. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان يغتسل للجنابة، يغسل يديه قبل البدء، ثم يغسل مذاكيره صلى الله عليه وسلم ونقيها، ثم يدلك يده بالتراب ليزول ما قد يكون علق بها من آثار المني الرطوبة، ثم يغسلها بعد ذلك ويتوضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه، ثم يفيض الماء على جسده كله حتى يبرع كل موضع، ثم يتحول من موضعه إلى موضع آخر فيغسل قدميه اليمنى ثم اليسرى. هذا والله أعلم ليس من أجل أن الوضوء يجب أن يتأخر الاغتسال غسل القدمين إلى هذا الموضع، لكن الناس في ذلك الوقت ما كانوا يغتسلون على أرض مبلطة يزل الماء عنها في الحال ولا يبقى تحت المغتسلين ماء، وإنما كان اغتسالهم على التراب، فيكون ما سقط من ماء بعد الوضوء والاستنجاء يقع على الأرض يسيل بعضه ويبقى شيء فيتحول لموقع لم يكن أصابه ذلك الماء فيغسل قدميه. كون الواحد يحرص على أن يشبه فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حد ذاته حسن وطريق للكمال، لكن لا ينهى الواحد آخر ويقول له: إذا انتهيت من اغتسالك فتحول لمكان آخر واغسل قدميك. والشأن أن الماء لا يستقر في موضع اغتساله، يزول في الحال ولا يبقى له أثر. إنما إذا أحب أن يقتدي برسول الهدى صلى الله عليه وسلم ويرتب أموره على هذا المنهج فهذا أفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.